لكتب مجلدات لا تنتهي. إن الله يأمر، إن الله يأمر. وعندما تسمع الله لابد أن ترتعد، لأن هذا هو الملك الذي يملكك، وهذا هو الله الذي هو رب لا رب سواه، وإله لا إله غيره. إن الله ملك الملك، إن الله الذي بيده الأمر، إن الله الذي يحكم لا معقب لحكمه، إن الله الذي بيده الأمر وإليه المرجع وإليه المصير، الذي يملك النواصي والذي يملك الموت والحياة والنشور، والذي يملك الضر والنفع والجنة والنار. إن الله، فعندما تسمع لفظ الله، اسم الله، ينبغي أن تسترع انتباهك، لأنه سيكون بعده أمر عظيم. ثم قال يأمر ولم يقل أمركم، وما الفارق؟ يأمر أي أن ذلك مستمر. إن الله اليوم يأمر، وبالأمس يأمر، وبالغد يأمر. إن الله يأمر. ثم قال بالعدل، بالألف واللام، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فجمع ثلاثة أوامر فيها الخير كله، لا يخرج خير مما يبذله العبد ومما يقع بين الناس من هذه الثلاث. يأمر بالعدل. وهذه الآية مكية، وقد يفهم السامع أن العدل في الآية هو متعلق بالقضاء والحكم، ولم يكن في مكة لا قضاء ولا حكم، ولكنه أمر بالعدل الذي أعلاه هو عدل العبد وإنصاف العبد من نفسه. إنصاف العبد من نفسه هو العدل، وستعرف معنى كلمة إنصاف. إنصاف العبد من نفسه لربه أعلى العدل. وما معنى إنصاف العبد من نفسه لربه؟ أن يؤمن بربه ربا واحدا، وأن يؤمن بربه إلها لا إله غيره، فلا يشرك معه ولا يجعل له أنداد، وهو يعلم أنه واحد أحد، لم يخلق إلا هو، ولم يعطي إلا هو، ولم يدبر ولا يدبر الأمر إلا هو، ولا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو. فإنصاف العبد من نفسه لربه، ثم إنصاف العبد من نفسه للخلق بحيث يؤدي ما عليه، وبحيث إن كان يقول فإذا قلتم فاعدلوا، وإن كان يحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بل إنه مأمور أن يعدل حتى وإن كان الأمر يقتضي المحاباة. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى. والأمر بالعدل في القرآن كثير، سواء كان في الحكم أو في الفصل أو في إثبات الحقوق أو في رد الحق لأهله دون انتقاص شيئا منه، أو في حفظ الحق لمن غاب عنه أو حضر. المهم هو ملاكه الإنصاف من النفس، الإنصاف من النفس. وما معنى الإنصاف؟ عندما تقول لأحد كن منصف عندما يتكلم، فيجور أو يميل أو يحابي أو يختار خاطر قريب أو خاطر وديد أو خاطر زياد عليه بيعطيه، فقد يكون ذلك، فأنت تقول له انصف. الإنصاف أصلها من النصف، الإنصاف أصلها من النصف، ويكون بين متعارضين أو متضادين، بحيث تجعل من نفسك، اسمع وتفهم، تجعل من نفسك نصفين، نصفين منضبطين، فتجعل لطرف النصف والطرف الآخر نصف. ولذلك لما ولى عمر رضي الله عنه القضاء لأبي موسى الأشعري قال آسم من نفسك للناس حتى لا يطمع فيك ذو مكانة فيكون قريبا منك، وييأس فقير أو مهمل منك فييأس من عدلك. بمعنى أنك ينبغي أن تجعل من نفسك شطرين، شطر لخصم والشطر الآخر للخصم. هذا هو حقيقة معنى الإنصاف. بمعنى إنك إذا كنت خصم في قول، في شهادة، في قضاء، في حكم، فإن لك نصفي تماما، والخصم الآخر له نصفي تماما، له نصفي في علمي، في فهمي، في حكمي، في كلامي، في شهادتي، في إقراري، نصف. لن أميل، لن أعطي هذا ثلاثة أرباع ولك ربع، أو لهذا 80% ولك 10 أو 20، بل سيكون لك تماما. وعندئذ تنال حقك بنصفي، وينال حقه أو يؤدي ما عليه بنصفي. هذا هو معنى الإنصاف، وهذا هو حقيقة العدل. وهذا العدل إذا وجد في الأرض فاعلم أن الدنيا تكاد تكون فيها شبه من الجنة، وإن كانت الجنة ليشبهها شيء أبدا. كلما رزقوا منها من رزق، كلما رزقوا منها من رزق وأتوا به متشابهة. بمعنى أن كل ما يكون من أرزاق الدنيا مهما عظم شأنها ومكانتها يشبه فقط، يكون ليس ما بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة إلا الشبه أو الاسم. فيها الدنيا فيها عسل والآخرة فيها عسل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل هو الحق، العدل هو العدل، هو الإنصاف، هو إثبات الحقوق، والإحسان هو الفضل، التفضل. فالعدل أن توفي كل صاحب حق حقه، والإحسان أن تزيد عن حقه فيما تعطي، وأن تقلل من حقك حينما تأخذ. فمن كان له قدر فأخذ من صاحبه الأقل فقد أحسن، ومن كان عليه قدر فأعطى صاحب الحق أكثر فقد أحسن. ولكن أعلى الإحسان هو ما يكون بين العبد وربه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك أعظم الإحسان ما يكون بين العبد والخلق مما يحفظ لهم حقوقهم التي قد لا تحفظ إلا بك وهو غائب، كالجرح والتعديل. فإنك عندما تقول فلان أشهد أنه صادق، أنه أمين، أنه يوفي الحقوق، يوفي بالعهد، أنه رجل لا يحدث كذبا، فتكون قد حفظت عليه حقا أو مننت عليه بإثبات أمر لا يعجز أن يثبته إلا بك. فلو قال الإنسان عن نفسه أنا صادق، أنا أمين، أنا مؤتمن، لسمع الناس ذلك وتريقوا إذا سمعوه منه في لنفسه. أما إذا سمعوه منه لغيره قبل ذلك بقناعة. وهذا هو أصل الجرح والتعديل، أن يقول الرجل في الرجل، فيكون قول القائل أقبل عند السامع من قول القائل في نفسه. وكذلك إذا ما قال أنا رجل أكذب، إذا ما قال أنا رجل أسرق، أنا أتعدى على الحدود، وهو كذلك لا يصدقه الناس، يقولون هو يريد أن يغمض العين عنه، يريد أن يشوه أمره، يريد من وراء ذلك غرضا. ولو قال فيه غيره هو يكذب، هو يأخذ الحق، هو يضيع الأمانة، لكان أصدق. وكذلك الإحسان يكون عند البذل لصاحب الحق، إذا كان البذل بزيادة عن المطلوب، كنفقة الوالد على الولد، وكنفقة الزوج على الزوجة، بل حتى في الحقوق عند الطلاق. فقال عز من قائل فإمساك بمعروف، دون زيادة ولا نقصان، أو تسريح بإحسان أي بزيادة. بمعنى عندما يكون هناك طلاق فقبل الطلاق تكون عشرة، فالعشرة تكون بالحق إمساك بمعروف، لها خمس أو تستحق نفقة خمس أو غير ذلك. عند الطلاق لها خمس تعطيها عشر، لها عشر تعطيها خمسة عشر، ليس وجوبا إنما ندبك الله لذلك، فقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولابد أن تعلم أن العدل مفقود في مجتمعنا، بل صار علامة مجتمعنا الظلم، بل صار الظلم أطلب للخلق منه أي من العدل، وبالتالي اختفى مسمى الإحسان، فالإحسان لم يعد غريبا بل تاه بل ضاع، حتى إذا ما بحثت عنه وسألت لن تجد له وجود، لأن العدل مفقود والعدل أبو الإحسان. فمن لا يعدل لا يحسن أبدا، من لا يعدل لا يحسن، كيف يحسن إن كان لا يوفي الحق، فكيف يزيد عليه؟ فتنبه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهنا عطف خاص على عام، بمعنى العدل والإحسان يدخل فيه حق الله ثم حق الخلق. ثم فتني أن أقول إنصاف العبد من نفسه لنفسه، إنصاف العبد من نفسه لنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن لنفسك عليك حقا كما في الحديث، وبالتالي لا ينبغي أن تجهد نفسك في طلب الدنيا بما يضيع عليك حقك في نوم أو حقك في طعام أو دواء أو في شيء من الراحة يمنع الهلك عن البدن. ولذلك قالوا عدل العبد مع ربه أن يكون موحدا، وعدل العبد مع الخلق أن يكون موفيا، وعدل العبد مع نفسه أن يمنعها أسباب هلكتها، أن يمنعها أسباب هلكتها. فمن العدل مع الخلق هو الوفاء بالحق، والأرحام لهم حق، وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول هل عندما اشتكت الرحم من أنها مما تناله، فقال أما يرضيك أني اشتققت لك اسما من اسمي رحم، فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فصلة الرحم حق من الحقوق، ليس فضلا ولا إحسان، وبالتالي عندما تؤمر بالعدل والإحسان أنت بذلك مطالب بأن تحسن، بأن تعدل للخلق، فإن كانوا ذو رحم فأنت مطالب بأن تصلهم وتثبت حقوقهم التي كتبها الله عليك، ثم تحسن إليهم. إذن عندما أمر الله تعالى بالعدل والإحسان ذلك بالضرورة داخل فيه إيتاء ذي القربى، ومع ذلك خصهم بالذكر. وأنت تعلم القاعدة القرآنية أن اختصاص أمر يدخل في العموم بالذكر على وجه الخصوص هو إعطاؤه فرط اهتمام وتمييزه عما سواه من عام اشترك فيه، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالإيمان بالله يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو من صلبه، لأنه يدخل فيه الولاء والبراء وبغض المشركين والتنكر لعقيدتهم ودينهم والبعد عن أهل الميل والبراء منهم وعدم مشاركتهم، كل ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره كثير. ومع ذلك بالرغم من أنه من صلب الإيمان، لو قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله واليوم الآخر لكفى، لأنها يكون مجمل داخل فيه، ولكن خص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالذكر، لأنه لابد أن يعطى فرط اهتمام من العبد. لابد أن نهتم بديننا ونعلم أننا يتلصص علينا في ديننا، وأن اللصوص لا يريدون منا إلا ديننا، لأن هذا هو الحسد في ذلك. كل ما سوى المسلمين سواء كانوا من الكفار الأصليين أو من المرتدين الذين والوا أهل الكفر الأصليين واجتمعوا معهم ووالوهم واشتركوا معهم في مخططاتهم المتعلقة أو المعنونة بالعنوان الذي لا ينبغي أن يغيب عنك أبدا، دمروا الإسلام أبيد أهله، لابد أن تعلم أن التلصص ليس متعلق بدرهم ولا دينار ولا جنيه ولا دولار، إنما هو متعلق بالدين. فتنبه لذلك، ولا ينبغي أن تنظر لدينك على أنه نافلة الشيء أو نافلة الأمر، راح جيجي، موجود مش موجود مش مشكلة، المهم لقمة العيش اللي منها الأولاد يأكلوا إيه والعيال يأكلوا إيه ويشرفوا إيه. فتنبه. ولكن لما حرمنا من ديننا، والله يا أخوان أقسم بالله العظيم، عن استقراء لواقع الحال وعن عرض على ما فيه في القرآن من مقال لا يجزم العبد من خلال ذلك العرض، أننا نحيا بأمر حياة وأصعب حياة وأقلق حياة وأضل حياة، بالرغم من أننا إن سرنا على مقتضى القرآن ومنهجه لزقنا من الحلاوة ما الله به عليم. فللإيمان حلاوة، للإيمان أقسم بالله له حلاوة. والعلماء في حديث ذاق طعم الإيمان، وفي لفظ ذاق حلاوة الإيمان، من كذا وكذا وكذا إلى آخر الحديث، قال كثير من أهل العلم. وهذا يدل على أن للإيمان طعم وحلاوة على الحقيقة، ليس شرطا أن تذوقها بلسانك، بل إن الأشياء الحلوة ترى بالعين أحيانا فتقول الله جميلة، وتسمع بالأذن أحيانا فتسمع ذو الصوت الندي بالقرآن فتقول الله جميل. هذه حلاوة تذوقها بسمعك وتذوقها بعينك. حتى الرجل الذي يعرف في الملمس كالكفيف تجده يمسك الأمر فيستشعر ويتحسس بحاسته فيقول الله أكبر جميلة. فإذا ذاق حلاوة الشيء بملمسه، وذاك ذاقه بعينه، وذاك ذاقه بأذنه، وأعلى من ذلك كل ما يذاق بالقلب. افهم هذا. ونحن لبعدنا عن دين الله واعتبرنا الدين في المسجد بس فقط لغير، والشيخ يجي رقع كلمتين يقول لنا يعني صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام والله حي والله أكبر، خلاص خلص الموضوع. أما الحياة كلها يعني ليس لها علاقة. الدين في المسجد يوم الجمعة ربع ساعة، ولو طول عن ربع ساعة تبقى وقعته كل الألوان الغامقة. لماذا؟ لأن احنا نفسنا زهدنا ولم نتزوق لشيء فنعرف له قدره ونطلبه لشدة التعلق به لما ذقنا له من حلاوة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، انظر يخصهم بالذكر، لأنه من الإفساد في الأرض فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالتقطيع الأرحام هو من أكبر مظاهر الفساد في الأرض. لماذا؟ لأن الله خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف، وجعل قوة العبد مستمدة من أسباب، منها عمي وخالي وأخي وأختي وابن عمي وابن خالتي وما ذلك. ولذلك في الآية سر بديع، لم يقل وآتوا الأقرباء أو المقربين، إنما قال وآت ذا القربى، وكل من له صلة بك، ولو من سابع عم ولو من سابع أب ولو من سابع جد أو من خالاتك الممتدات، فهو ذي قربة، هو ذي قربة. يقولك ده ذا قرابة لنا، قد تكون قرابة قريبة وقد تكون قرابة بعيدة، ولكن هو قال وآت ذا القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء، طب لماذا لم يقل وصلة ذي القربة ولكن قال وإيتاء؟ لأن الصلة لا تكون إلا بأن تؤتي رحمك ما يحتاج إليه ولو كلمة طيبة تؤتيه، مش يقول لك سلام عليكم أنا قريبك، طب تسألش فيا ليه؟ يقول لك في حد بيسأل في قريبه النهاردة، قريبي ولا مش قريبي؟ طب عامل ايه؟ طب ما تسأل عنا يا عم. اسأل ايه يا عم، دي لقمة العيش، احنا ده انت عارف مشاغل الدنيا يا عم، بلا قرايب بلا بتاع بلا قرف، ده انت مش حتى تؤتي، انت تمنع، انما انت المطالب ان تطرق الباب فيقال من؟ تقول فلان، تقول يقول وما فلان ومن فلان، تقول انا ابن عمتي خالتك، هكذا من يعني تصله وآت ذا القرب، انت الذي تؤتي. خد بالك، انا اعلم انك وانت تسمع ستستشعر انك تسمع حواديت، لان الهدي القراني والادب القراني والتربيه القرانيه والمقتضيات الايمانيه القرانيه صارت مهجوره، وبدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، ونحن في معالم غربه شديده، معالم غربه شديده، فانت تجد نفسك مع الناس غريب، لست حشاشا ولا زانيا ولا فجارا ولا ظالما ولا قتالا، وغالب الناس هكذا، إذن أنت غريب، وحتى في وسط من يصلون مثلك ويلتحون مثلك أنت غريب، لأنهم فريق منهم كبير يعبدوك للطاغوت وأنت تريد أن تعبد الخلق لرب الخلق عز وجل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذن أمر بثلاث ونهى عن ثلاث، أمر بالعدل الذي يجعل الإنسان نظيفا لم يتعلق به حق، لم يتعلق به معطى، لم يسلب أحدا حقه، ولم يحجز حقا عن أحد يستحقه أيا كان قريب بعيد بينه ولا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فلا يمنع حقا حتى عن مشاحن أو حتى عن عدو، لكن له حق فيثبته له. قضى شرحبيل القاضي في زمن علي رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين بأن السيف لليهودي أو الدرع، السيف أو الدرع لا أذكر، لليهودي، لأنه كانت هناك مقتضيات أو قرائن تشير إلى أنه لليهودي، فقضى على أمير المؤمنين بناء على ما تبين له، والله عز وجل يعلم الغيب، وهو هذا هو، فحكم بالعدل. قد يكون عدل قاضي الدنيا ليس موافقا للعدل عند الرب، ولكن ينجي نفسه إذا قضى بذلك، إذا قضى بذلك. إن الله يأمر بالعدل ونحن نحيا في الظلم والإحسان، ونحن نعيا في الحرمان والتعدي والسلب، لا نعيش قلقين، تسرق دوابنا، يسرق متاعنا، تكسر أبواب سكننا ودورنا، تفسد بناتنا، يفسد شبابنا، لا نجد سبيلا، قد تكون الأموال كسرت والمتاع كسر، حتى وإن كانت الشكوى أيضا كسرت، لكن لا نزوق من دين الله شيء، لا نزوق من حلاوة الإيمان شيء، قرف وكدر ونكد وغم وهم. لماذا؟ لأننا لم نتعامل بما أمر الله به، ولم نحيا في ظل هذه الحلاوة وفي ظل هذه الطلاوة التي شهد بها إمام كفر لم يسلم، إن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أدناه لمغدق، هذه شهادة الوليد بن المغيرة في الآيات التي نحن أحوج ما نكون إليها. فأمر بثلاث ثم نهى عن ثلاث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى أيضا، ولذلك لم يقل ونهى حتى يكون استمرارا للنهي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتذكرين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى أن يزجر، أن يمنع، أن يحذر، بحيث تعلم أن ذلك ممنوع محذر منه منهي عنه منبه عليك ألا تقربه، وينهى عن الفحشاء. والفحشاء هي كل ما فحش من ذنب، ويطلق في عموم الشرع على الزنا، ولذلك وصف الزنا في أكثر من موطن بأنه فاحشة، أضيف إليها مقتا في موطن ولم يضف إليها في مقتل، لكن فاحشة. ولذلك يصف البعض البعض مما يأتي يقولون فلان يأتي الفاحشة، وهي الزنا والعياذ بالله. برأنا الله وإياكم من هذا، وتاب على من اقترفه توبة يرضي الله بها. فالفحشاء هو كل متفحش، والمنكر هو كل ما ينكره الشرع. ولذلك قال بعض أهل العلم: الفحشاء الكبائر وأعظمها الشرك، والمنكر ما دون الكبائر بكل ما فيه مما يخرم الطاعة، ومما يخرم المروءة، ومما يخرم المعروف، فهذا يسمى منكر. والبغي ضد العدل، وهو الظلم، وهو التعدي. فمنع ما يكون بين العبد وربه مما تفحش في سوءه، ومنع من كل منكر مما ينكره الشرع والعرف والمروءة، ثم نبه ألا يتعدى على حق الخلق، كيف يكون عادلا وهو لا يبغي؟ وكأن الله يقول: إنك إن كنت من أهل ترك الفحشاء وترك المنكر والبعد عن البغي والتعدي على حقوق الآخرين، إنك بذلك تكون من أهل العدل والإحسان. إنك بذلك، لأن من كان تاركا لكل تفحش من شرك وكبائر بأقسامها، ومن كان متبرئا من كل منكر مما يخالف الشرع والعقل والعرف والمروءة، كان عادلا محسنا، لأن حتى ما يخالف المروءة تركه، حتى ما يخالف العرف تركه، فكان متوافقا، فكان بازلا للخير والمعروف، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم انظر واحكم بتدبر، مقيما لأمر دينك، جاعلا إياه أكبر الهم ومبلغ العلم، لا تجعله من نافلة الأمر، ولا تجعله حسنة من حسناتك، وجدت وإن لم توجد فلا بأس، بل اجعل دينك قضية وجودك، اجعل دينك. غفل الناس لا تغفل، ضاع الناس لا تضيع، فحش الناس لا تفحش، ظلم الناس فلا توالف الظلم ولا تفعله. لا تأكل بدينك بأن تكون من أهل الفحشاء، لأنك تأكل بدينك، ومن أهل المنكرات في صنائعك أو في وظيفتك أو في غير ذلك، وهذا أمر شرحه يطول. ولا تكن من أهل البغي ولا معينا لهم، لأن دنياك ستكون ساعات، ثم تدخل في مضيق لا مخرج منه، ثم أعلم علم اليقين أنك إن لم تشتري نفسك وتفدي نفسك في ساعات حياتك لن يكون لك بعد الموت إلا الصبور، إلا الندم، وإلا دعاء الخسران، ولن تغاس بحيث تقول يا ويلي. فابحث لنفسك عن مخرج طيب، وأعن نفسك على أن تنال بر ربك وتنال من فضله، تنبه لذلك. ولذلك يقول ربنا عز وجل: إن الله يعظكم به لعلكم تذكرون. والوعظ، ما هو الوعظ؟ الوعظ هو التذكير بالخير والتحذير من الشر بأسلوب يرق له القلب. الوعظ هو التذكير بالخير والتحذير من الشر بأسلوب يرق له القلب. وليس هناك أسلوب يرق له القلب بعد القرآن، لأنه ممن يريد هدايتك ويريد إرشادك والله ويريد الخير لك، فأقبل ولا ينبغي أن تتردد. إن فحوى ذوق طعم الإيمان وحلاوة الدين هو مدى تقديرك لدينك، مدى تقديرك لدينك. ألقي إبراهيم عليه السلام في النار المؤججة التي كان يشوى بها طير السماء من فرط قوتها وعظيم لهيبها، ومع ذلك ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما الذي كان يطمئن إبراهيم عليه السلام وهو ملقا في نار يشوى منها طير السماء، إلا أنه اجتمع في قلبه مقتضى، هذا المقتضى أزاقه كثير من الاطمئنان والحلاوة والأمن والركون والرضا بالقدر والتوكل الذي يريح القلب واعتماد القلب على ما يمنع عنه الزيغ والتردد. وهذا كله نحن محرومون به، نحن نعيش في تربص وتلصص وقلق وأرق، نحن نعيش في ألم وديون ومشاكل وفساد أولاد وفساد زوجات وعدم طاعة لهم وشقاق وقضايا خلع، نحن نعيش في كرب ثم كرب وتسلط ظالمين، ونعيش في سوء وأحوال لا يعلم مداها إلا رب العالمين، ولا يملك أمرنا إلا هو، ولا حول ولا قوة لنا به إلا هو، ولا يعطينا الأمن إلا هو، ولا يطيب القلوب إلا هو، ولا ينيم العين ويهدي القلب إلا هو. قل كذا وأنت مؤمن وأنت معظم لأمر دينك: اللهم أنم عيني واهدي قلبي، بحيث يكون ذلك مفتاح بر تنال به الخير. والله لا خير إلا بدينك، ووالله لا سعادة إلا بدينك. فز بها وإن كنت في نار الواقع، نار الواقع الملتهب الذي ملاه الخوف فمنع الأحد أن يقول قل هو الله أحد من فرط خوفه. لابد أن تستوعب: إن الله يعظكم به لعلكم تذكرون. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأعظم الأيمان: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم ولا تنقضوا، وأوفوا بعهد الله، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأعظم العهد ما بين العبد وربه، أعظم العهد لا إله إلا الله، أعظم العهد الإسلام، ثم كل عهد بعده ما بين الخلق مما يتعاهد عليه ومما يطلب فيه الوفاء، أنت مطالب بأن توفي به وأن تقيمه. وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي شهيدا متوكلا وكيلا، بل شهيدا وكيلا سبحانه وتعالى. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، تنبه لذلك. إن الله يعلم ما تفعلون، يعلم إن كنت توفي، إن كنت تخون وما شابه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. والغزل هو تحويل الصوف أو الشعر إلى خيط ثم نزجه، فإذا ما أبرمته وأحكمته فجعلت الصوف أو الشعر خيطا، ثم بعد ذلك أرجعته إلى أن جعلته قطع صوف أو قطع شعر، فالأنكاس هي قطع الصوف التي تكون بعد نكس الغزل، فمن غزل خيطا ثم فكه فما يكون من قطع الصوف أو الشعر يسمى نكس، يسمى نكث بالثاء، ولا تكون كالتي نقدت غزلها. وهذا مثال للفهم، وليس شرطا أن يكون له وجود في الواقع، وإن حكى المفسرون أشياء لا تصح. ولا تكون كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكافة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي غشا. والدخل هو الدغل، وهو ما يكون منه ما ليس منه، أن يكون فيه ما ليس منه. فإن كان عقد أو يمين أو عهد أو اتفاق أو بيع، فالذي منه الوفاء والذي منه الإيفاء، فإذا دخل فيه المكر أو دخل فيه الخديعة أو دخل فيه السوء فليس منه، فهذا هو الدخل، أي دخل فيه ما يسوء، دخل فيه ما يفسد. هذه الآيات فيها من البيان ما لو ظللت أتحدى الساعات ما انتهى بها بعض بيانها، ولكني يكفيني أني ذكرت بها وأني بينت لنفسي قبلك أن هذا وعظ الله لنا، وعظ الله لنا، عسى أن ترق له قلوبنا وأن ننال به تلك بعض السعادة أو الحلاوة أو الاطمئنان الذي فقدناه في حياتنا. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. كرامتك ليس في سيارتك ولا في ملبسك ولا في شقتك ولا في أساس بيتك ولا فيما معك من أموال ولا في حساب بنكك ولا، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم يا رب اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من أهل العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أقمنا على الحق الذي يرضيك عنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.